فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر الله له. هذه القصة قصة عظيمة فيها فوائد كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ويقص القصص لأن النفوس تميل إلى الاقتداء ببني جنسها لتخرج من رجسها. وفي القصص إيضاح بعض أسس الدعوة والعلوم من خلالها. وكم في هذه القصة من تثبيت القلب وزيادة في الإيمان، وكم فيها من إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن الأمم السابقة، وكم في هذه القصة من تسلية المؤمنين ورجوعهم إلى رب العالمين، وكم في هذه القصة من عبرة وحكمة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستفيد من هذه القصة: الفائدة الأولى، التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فباب التوبة مفتوح، والله عز وجل يقبل توبة عبده مهما كان منه من خطايا وذنوب، ما لم يفت الوقت بمداهمة الموت. الله عز وجل رحيم بعباده، يحب التوابين، يحبهم ويفرح بتوبتهم. انظروا إلى هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، 99 نفسا، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه عندما أقبل إلى الله صادقا تقبل الله عز وجل توبته. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تقنط من رحمة الله يا عبد الله، يا من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، يا من وقع في الزنا، ويا من وقع في الربا، ويا من وقع في قتل النفس ويا من وقع في ذنب كذا وكذا وكذا، لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل. باب التوبة مفتوح، والله عز وجل يفرح بتوبتك. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على دابته في أرض فلا. فالله عز وجل يفرح بتوبتك يا عبد الله، وهو غني عنك، وهو الغني الحميد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا لأتيتك بها مغفرة. فالله عز وجل غفور رحيم يحب التوابين، ويعين العبد التائب إن كانت توبته صادقة. إن كانت التوبة صادقة لله عز وجل وعزم فيها العبد على إقلاع هذا الذنب، فإن الله عز وجل يعينه. ألا ترى إلى ذلك الذي قتل 99 نفسا لما أقبل صادقا تائبا، وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أن أوحى الله عز وجل إلى الأرض أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، معونة من الله عز وجل للعبد الذي يتوب توبة صادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فمن ألهم صدق التوبة سلك طريق اللطف والقربة. فعلى العبد المذنب التوبة قبل حلول الأجل بغتة، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أو تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فالبدار البدار بالتوبة والندم والإقلاع عن الذنب فورا، والعزم على عدم الرجوع إليه قبل حلول الأجل. فإن التوبة تقبل منك ما لم تغرغر ويتداركك الموت. الفائدة الثانية من القصة: خطورة القتل وكبير ذنبه. الله عز وجل يقبل توبة التائب إذا تاب من هذه الكبيرة، لكنها كبيرة عظيمة ومن أشد الذنوب خطورة، فهي من الموبقات المهلكات. قتل النفس المؤمنة من الذنوب الكبيرة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. هذه الدنيا كلها لا تساوي رجلا مسلما. فنفس المؤمن عظيمة وحرمتها كبيرة، وكذلك يحرم قتل النفس المعاهدة المستأمنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإننا في هذا الزمان نعيش في ألوان من الجرائم في القتل غريبة، تقشعر منها الأبدان وتجل بسببها القلوب وتقرف من أجلها العيون، فترى الرجل يقتل أمه بيده التي ربته، ويقتل أباه، ويقتل أخاه، بل من الرجال من قتل ابنه بسبب مباراة كرة قدم، ومنهم من قتله بأسباب تافهة، منهم من قتل أمه بسبب جنيهات زاهدة بهيزة بخيسة. وأشد من هذا، ومن أشد هذا، من يقتل النفس المؤمنة باسم الإسلام وباسم الجهاد، قتل المسلمين بما يسمى بالاغتيالات والتفجيرات ويسميه جهادا، ويفجر نفسه ويقتل الآمنين ويسميه استشهادا. تجرأوا على القتل وباسم الإسلام حتى تشوهت صورة الإسلام، وأصبح الإسلام في صورة محاربة من قبل أعداء الله الذين يتربصون به. والذي تولى كبر هذا القتل والتفجير والاغتيالات في هذا العصر من الفرق الإسلامية الخوارج، ومن سار على نهجهم من الإخوان المسلمين وغيرهم، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى شهد شاهد منهم بذلك. الفائدة الثالثة من الفوائد المستنبطة من القصة السؤال عن أهل العلم وطلبهم والرحلة إليهم. أنا وأنت نحتاج إلى عالم رباني يبصرنا في الطريق وينير لنا الطريق ويرد عنا مساوئ ما في هذا الطريق، لأن العلماء هم الهداة بما ورثوه من الأنبياء. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليك أن تسأل عن أعلم من تجد، لا تكتفي بسؤال المجاهيل ولا العباد غير العالمين ولا بأنصاف المتعلمين ولا بالخطباء المتصدرين. عليك أن تتحرى عن أعلم أهل الأرض كما فعل ذلك الرجل، بحث عن أعلم أهل الأرض حتى يفتيه في دينه، فلما دل على عابد أفتاه تلك الفتوى التي قنطه فيها من رحمة الله فكمل عليه المئة. وهذا يدلك على خطورة الفتوى بغير علم، لأنها تردي بصاحبها وتضره قبل الناس. ومن هنا يجب علينا أن نعرف قاعدة مهمة، ألا وهي الفرق بين العلماء ومن تشبه بالعلماء ممن ليس من العلماء. والمتشبهون بالعلماء كثر، لكن لهذا صفات وللعالم صفات. فاعرف صفات أهل العلم حتى تسلك طريقهم، واعرف صفات من تشبه بالعلماء ممن ليس منهم حتى تحذر من فتاواهم وتقريراتهم. انظر إلى ضرر هذا العابد الذي تصدر الفتيا، جنى على نفسه بقلة علمه بأن تسبب في قتل نفسه، فهلك وأهلك وضل وأضل. على عكس العالم أفتاه بالحكم الشرعي لما رآه مقبلا تائبا لم تملكه العاطفة. فالفقيه كما قال علي رضي الله تعالى عنه: الفقيه حق الفقيه الذي لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. ثم من فقه هذا العالم أنه أمره بالتحول عن داره لأنها دار سوء لا تعينه على التوبة والطاعة. ومن هنا يتبين لنا فضل العالم على العابد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالعالم بنص النبي صلى الله عليه وسلم وببيان هذه القصة أفضل من العابد، وإن كان قليل العبادة، وإن كان أقل من ذلك العابد في العبادة، لكنه أفضل من العابد، لأنه يرفع الجهل عن نفسه وعن مجتمعه وينير الطريق للناس ويبصرهم. أما العابد فإنه لا يرى إلا أمام أنفه، فلا يستطيع أن يرى حتى يري الناس الطريق. ولهذا أود أن أنبهكم من قاعدة قد انتشرت عند بعض الناس من المتزهدة العباد، ممن يقولون: علم الخرق لا علم الورق، أي علم الزهد والعبادة لا العلم والكتابة. ويقولون: أصحاب الأقدام خير من أصحاب الأقلام، يعني أصحاب العبادة والتجوال دون علم خير من أهل العلم، وهذا مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القوم يجهلون ويتجاهلون. الفائدة الرابعة من القصة: خطر الجهل على الفرد والمجتمع. الجهل داء قاتل يردي بصاحبه ويردي بمجتمعه، فأي مجتمع فشى فيه الجهل فإنه سرعان ما يفشى فيه الشرك وسفك الدماء ومنع الحقوق وانتشار الفساد والظلم والسرقة وغيرها من المعاصي، حتى أن الجهل أول ما يصيب صاحبه، كما فعل العابد فإن جهله تسبب في قتله. وكم من الجهال اليوم، وكم من الجهل اليوم ممن انتسب إلى العلم وهو في جهل تسبب في قتل الناس وسفك الدماء. ألا ترى من يفتي بالخروج على ولاة الأمر وبالمظاهرات كم تسببوا في سفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض؟ كل ذلك بسبب الجهل، فالجهل داء قاتل، والجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. الفائدة الخامسة: على التائب مفارقة ما يذكره بالمعصية أو قد يعينه عليها. من تاب عن ذنب فعليه أن يجتنب كل ما يذكره بذلك الذنب ولا يجعله يخطر بباله. ألا ترى أن العالم قال لذلك التائب: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرض كذا فإنها أرض سوء. وذلك لأن العبد المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن على نفسه وجود بقية من ذلك الباطل، فينمو هذا الباطل الذي اعتاده في قلبه بوجوده في أماكن الباطل. فمن تاب من الأغاني مثلا والموسيقى والموسيقى فعليه بعد اعتياده عليها فعليه أن يجتنبها ولا يقربها، وإذا سمعها فليبادر إلى الاستغفار والتوبة ونزعها من قلبه، لأنه لا يأمن على قلبه رجوع ذلك الباطل، وأول رجوع الباطل انشراح القلب بالباطل. ومن كان يشرب الدخان والسجائر ثم أراد التوبة فعليه أن يجتنب كل مكان يذكره بهذه، فمجالس الدخان لا يجلسها ويحذر منها. الفائدة السادسة: فضل أهل الخير وفضل مصاحبتهم، فإنهم عون لك في غربتك في هذه الدنيا وفي مصابك في هذه الدنيا، فإن أهل الخير والصلاح هم السعادة وهم الرفيق في غربة هذا الطريق. لذلك من فقه العالم أن قال لذلك التائب: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. وقد نبهنا الله عز وجل عن ذلك، فقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تأمل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك أوصى بعض أهل العلم فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرط على العبد أمره كله وكان ممن قال الله عز وجل فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعليك أن تنتقي الصديق انتقاء، وخذ بعض صفات الصديق في أدق المعايير وأوجز العبارات. فأولا أن يكون الصديق سنيا في اعتقاده لا مبتدعا. الثانية أن يكون تقيا في دينه لا فاسقا. الثالثة أن يكون عاقلا لا أحمقا. الرابعة أن يكون حسن الخلق لا سيء الخلق. الخامسة أن يكون سليم الصدر في الحضور والغيبة، لا حقودا ولا حسودا ولا مريدا للشر ولا ذا وجهين. السادسة أن يكون ثابت العهد غير ملول ولا متلون. السابعة أن يقوم بحقوقك كما تقوم أنت بحقوقه. الفائدة السادسة من الفوائد: الموت يأتي بغتة. الموت مكتوب علي وعليك، وهذا كأس لا بد لكل واحد من بني آدم أن يشربه، فلا محاص ولا محيط. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف عظيما ولا حقيرا. يأتي بغتة فلا تدري على ماذا تموت. فإن ذلك الرجل بعد تلك الذنوب الكبيرة العظيمة قتل وسبك للدماء، ثم بحث عن رجل يفتيه بمسألته، ثم الرحلة من ذلك البلد إلى بلد آخر فانتصف به الطريق فمات. فأنت يا أخي وأنت يا أختي، والله لا نعلم متى يأتينا الموت. هل الآن وأنا وأنت جالسين على هذا الجهاز، أو بعد ساعة؟ فكن على استعداد إذا جاء الموت أن تكون على عمل صالح. هذا اليقين الذي تناسيناه، يقول خالد القصري: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن النار وما نرى لها خاشعا، فعلى ماذا تفرحون وما عسيتم تنتظرون؟ الموت فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى الله سيرا جميلا. نحن في هذا الزمان غلبت علينا المادة وركنا إلى الدنيا، فقل ذكرنا للموت وقل استعدادنا. فتأمل يا عبد الله، إن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر. كيف تبني قصرك على أمواج البحر لا يستقر لك في هذه الدنيا قرار؟ عش ما شئت فإنك ميت، عش كم شئت فإنك ميت، وإنك مجاز أو مجاز على عملك. الفائدة الأخيرة، وقد اختصرت بعض الفوائد: الأعمال بالخواتيم. الخاتمة ما تموت عليه من خير أو شر. تأمل حال هذا الرجل، كتب الله عز وجل عليه الموت بعد توبته ولم يعمل خيرا قط، لكنه تاب ورجع رجوعا صادقا إلى الله عز وجل. ختم الله عز وجل له بالتوبة، مات على تلك الخاتمة التي تنازع فيها ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، التي كان فيها أقرب إلى أرض الخير بشبر. كم كان بينه وبين خاتمة السوء؟ لذلك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه عمل أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها. تأمل، إن كنت على عمل صالح حياة طويلة ثم يختم لك بخاتمة سوء، وتأمل يا من مقيما، يا من كنت مقيما على المعاصي والذنوب، يا من اختليت في ظلمة الليل وأغلقت عليك الباب ونظرت إلى تلك المشاهد الخليعة، لو قبضك الله على ذلك المشهد وبعثت عليه ما حاله؟ كيف ترضى أن تلقى الله عز وجل بذلك العمل؟ لذلك كان أهل العلم يخافون من خاتمة السوء، وكانوا مع علم وعمل واجتهاد في الطاعة، لكنهم يخشون على أنفسهم خاتمة السوء، وفي ذلك أخبار كثيرة عنهم. واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب. تأمل هذه الكلمات، أن خاتمة السوء لها أسباب، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معصية الله عز وجل حتى يغلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام. وهذا حاصل، فإن بعض الناس تجرأ على المعصية حتى وجدنا ذلك مات سكارا خمارا، ومات ذلك على إدمان الخمر، ومات ذلك على الزنا، ومات ذلك وفي يده سجارة، ومات ذلك وهو عاق لوالديه، ومات ذلك وهو خارج على ولي أمره، كلها خواتم سوء. فليحذر الإنسان من خاتمة السوء، وليجعل لنفسه عملا صالحا، وليكن مستقيما ظاهرا وباطنا، لأنه لا يختم للإنسان بخاتمة السوء في الغالب إلا لفساد عقيدة باطنية أو إصرار على كبيرة أو إقدام على عظيمة. نعم، كم من الناس تارك لصلاة الفجر مصرا على تركها، كم من الناس لا يشهد الجماعات، أليست هذه عظيمة من العظائم؟ ألا يخشى الإنسان أن يموت على هذه الحال؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. هذه بعض فوائد القصة، وهناك بعض الفوائد تركتها خشية الإطالة، ونسأل الله العزيز العليم أن يتغمدنا برحمته وأن يمن علينا بتوبة صادقة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.